هذه باقي الصبح يغدي باين يغدي فوق غمزمي غمز انت لا سيض الا ما ان الفلاخ تنتا كل ما دي باقي غمزمي غمز غمز هو مود نغدي باقي غمز نتفياشين زود مي ان ربي تبارك وتعالى في سوره الانعام ان الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى ان دغ ربي تبارك وتعالى فالق الاصباح يعني فالق الحب والنوى زود غير تنظيم ولا يردن ولا غير لا ما سير دي باقي ومود نسنت عليا غادي تمغي يهران اي سنتي فارينا اي سن لو سنيار ودا سنتين مي سنتين امود امود هم لي لي قال مي هي قا هي غي قال لي سنا طون زين غي سنيار غي فارينا غي يردن كلو نشكر هي مي اي قال حب النوا هي زوتا فياش زوتا لو زوتا يرجع زود زود مي زود امود لي زوتا تفياش مي وينيو يعني هو دغيل هاد النوى اللي يزيد فوق الاشجار الحب اللي يزيد فوق مي اللي يزيد مع ايران اللي يسمع ايفارينا اللي يسمع الحشتة اللي مزي ايران قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني رول غير ربي طبعا رول صدر ربي سبحانه وتعالى اللي غ الحرم من ربي اللي زنتيش لحيط الحرم ربي غاك اللي يعني الحرم من ربي غاك اللي من شر ما خلق كل ما دار الا الشر اما سمي من شر ما خلق الشر كل ما يخلق ربي.